وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم اغفر وارحم لمؤسس وموحد هذه البلاد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجزه خير الجزاء كفاء ما قدم للإسلام والمسلمين، واغفر لأولاده من بعده يا أرحم الراحمين، وخص بالتوفيق والتأييد والعون والتسديد إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، يا كريم يا عزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كن به حفيا وكن له نصيرا ووليا، اللهم اكشف لهم وجوه الحقائق، اللهم اكشف لهم وجوه الحقائق وافتح لهم المغالق يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ لهم في كل أمورهم رأيا سديدا وعملا رشيدا وفعلا حميدا وعملا فريدا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان يا حنان يا ديان يا منان، اللهم وفقه وأعنه وسدده يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في رؤيته الطموحة ما فيه عز للإسلام والمسلمين وخير للبلاد والعباد، اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا للحرمين الشريفين وقاصديهما وللمعتمرين والزائرين والمصلين، اللهم اكتب ذلك في صحائف أعمالهم واجزهم خير الجزاء وأوفاه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا هذه المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات. اللهم ابسط أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، اللهم من أرادها بسوء فرد كيده في نحره، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خير الجزاء على ما قدموا من خدمة أمن وحراسة هذه البلاد المباركة وثغورها وحدودها يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وعاف جرحاهم، وردهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، حسبنا الله ونعم الوكيل على من بغى علينا وعلى من أراد بنا سوءا أو أذى أو مكروها. اللهم رد عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وأذية الشامتين وتغريدات المسيئين وشائعات المغرضين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح شباب المسلمين عامة وشباب هذه البلاد خاصة، وأن توفقهم لما تحب وترضى، وأن ترزقهم منهج الوسط والاعتدال، وأن تحفظهم من الغلو والجفاء، وأن ترزقهم الوسطية والاعتدال يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلهم لبلادهم قرة ولأوطانهم مسرة يسعون في إعمارها وتنميتها بهذا الجلال والإكرام. اللهم وفق فتيات المسلمين ونساءهم واحفظهن من كل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم جملهن بالحياء والعفاف والحجاب والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين في فلسطين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم عليك بعدوهم وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن أعداء الإسلام قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق القائمين على وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان لتكون أدوات خير وتوجيه وإحسان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انشر قيم الحق والخير والعدل والسلام والاعتدال بين بني الأنام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة وعيشة رغيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق هذه البلاد وقيادتها، واحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا وتلاحمنا وترابطنا واجتماعنا على التوحيد والكتاب والسنة وعلى الإمامة والجماعة، واحفظنا من الأحزاب الضالة والأفكار المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجاوز عنا ما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان، ولا تجعل هذا المقام آخر المقام في هذا البيت المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر المبارك في البلد الحرام في البيت الحرام. اجمعنا جميعا في المسجد الأقصى فاتحين منتصرين يا حي يا قيوم. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في جناتك جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا